إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، عقد فصلا ساق فيه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على حرمة مشابهة المشركين وعلى النهي عن موافقته، فذكر ما شاء الله أن يذكر من نصوص الكتاب العزيز ومن أحاديث النبي البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، وله في تضاعيف ذلك رحمه الله لفتات ثاقبة يصل بها إلى الاستدلال على المقصود من أقرب طريق وأقصره، كالذي رأيناه عندما ذكر حديث اللحد والشق، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، فقال فأمر بمخالفتهم ونهى عن موافقتهم، حتى في هذا الأمر الذي هو في باطن الأرض، لأن الميت سوف يلحد له ولا يشق إن أمكن ذلك، ثم ينصب عليه اللبن ثم يهال عليه التراب، وقد غيب ذلك اللحد أو ذلك الشق إن كان تحت التراب بحيث لا تراه الأعين، ومع ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو دلنا على المخالفة فيه للمشركين، يقول اللحد لنا والشق لغيرنا. إذا كان هذا في هذا الأمر وهو مغيب عن الأعين وهو في باطن الثرى وتحت التراب، ومع ذلك يحرص على المخالفة فيه، فكيف بما هو فوق ذلك؟ فكيف بما هو من شعائر دينهم ومما يحرصون عليه في مللهم؟ ويقلد المسلمون المشركين في تلك الأمور تقليدا، بل يطابقونهم في هذا الذي يأخذون به في أمثال تلك المسائل التي تتعلق بحقيقة دينهم، كالذي يصنعون في عيد القيامة وهم يزعمون أن المسيح قد صلب ثم كان في قبره 3 أيام ثم قام من قبره وكان ما كان، فيحتفلون بذلك، ويحتفل المسلمون معهم بأمثال هذه المسائل التي هي من دينهم ومن حقيقة دينهم وما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وكذلك ما يصنعونه عن المسلمين في عيد الميلاد من تقليد لهم فيما يأتون به تقليدا كاملا لا يدعون مما يأتون به شيئا. هذه الأمور جعلت هوية الأمة ذائبة في هويات الأمم الأخرى، فلا يكاد المسلم يتميز، هذا أمر عجيب، لأن الأصل أن المشاكلة والمشابهة الظاهرة تؤدي إلى تجانس باطن وإلى محبة باطنة، والنظير يميل إلى نظيره، والشكل ينجذب إلى شكله، كما هو معلوم في طبيعة البشر، فإن أهل العلم لو تزيوا بزي فوجد بعضهم في بعض الأماكن لانجذب بعضهم إلى بعض، وكذلك الجند المقاتلة ينجذب بعضهم إلى بعض على حسب الزي الظاهر، كما مرت الإشارة إلى ذلك. فأهل الإسلام لهم هيئة ظاهرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن دينه مبني في أصله على مخالفة هؤلاء المشركين في عقيدتهم وعباداتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وسلوكهم إلا ما أقره ديننا الحنيف، فهذا أصل عظيم من أصول دين الإسلام العظيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فضيع كثير من المسلمين حقيقته، لا يعرفونها ولا يقبلون على تعلمه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإرخاء وإعفاء اللحى وإحفاء أو جز الشوارب، والإحفاء والجز لا يعني الحلق لا في اللغة ولا في الشرع، ولذلك فإن الذين يحلقون شواربهم لم يمتثلوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لو قيل إن ذلك قد ورد في بعض معاجب اللغة أو ما أشبه فهذا ليس له وجود في الحقيقة، فالإحفاء لا يعني الحلق، وكذلك الجز إلى غير ذلك مما ورد في النصوص. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بمخالفة المجوس، جزوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المجوس، وكذلك خالفوا اليهود، وخالفوا أهل الكتاب في هذا الأمر. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن أولئك الناس ما زالوا إلى يوم الناس هذا رهبانهم وبطارقتهم، عندما يعفون لحاهم يعفون شواربهم أيضا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة هؤلاء الناس، لأنه قد يقول قائل سفاهة وجهلا، فإذا أطلق هؤلاء لحاهم وقصروا أو جزوا شواربهم أفنخالفهم نحن؟ لا يقال ذلك، وإنما يكونون موافقين لنا، لا نكون موافقين لهم، لأنهم لم يكونوا على ذلك، وإنما هم وافقون فيه. فإذا وافقونا في حق فلا يعني ذلك أننا ندع الحق الذي نحن عليه لأنهم وافقونا فيه. هذا الأصل العظيم، وهو مخالفة المشركين لا تتحقق إلا به حقيقة الدين، ومن لم يحققه يقينا وعملا ولفظا فإنه لا يستطيع أن يجد حلاوة هذا الدين، ولا يجد برد اليقين، لأنه عائد في النهاية إلى الولاء والبراء وإلى تحقيق هذا الأصل الكريم العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمور كثيرة ذكرها شيخ الإسلام وذكر النصوص للتدليل على هذا الأصل الكبير، وهو أصل المخالفة للمشركين، وجعل ذلك حقيقة ما أرسل به الرسل وما جاء به النبيون كما مر في صريح كلامه رحمه الله. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئارها ولا يستقوا منه، فقالوا قد عجلنا منها واستقينا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مر بالحجر وهي أرض ثمود وهم قوم معذبون: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، ولم يقل إلا أن تكونوا متباكين، بل قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. والحديث في الصحيحين. فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم أي من العذاب، ونهى عن الانتفاع بمياههم، حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي غزوة العسرة وهي أشد غزوة كانت على المسلمين، حتى أمرهم أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم، النواضح هي الإبل التي يستقى عليها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم وكذلك أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فروى أبو داود عن سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر أي يعلمه، فلما برز منها أي خرج منها أي من الصلاة أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبي النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أبي داود إن حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. الحديث ضعيف. قال شيخ الإسلام ورواه أيضا عن أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب أيضا قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعناه ولفظه فلما خرج منها ما كان برز منها، وهذا ضعيف أيضا. وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أصح من هذا عن علي رضي الله عنه نحو من هذا أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخسف أو نحو ذلك، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة وابن عبد البر في التمهيد وهو موقوف حسن عن علي رضي الله عنه أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخسف أو نحو ذلك. وبابل مدينة قديمة كانت عاصمة للعراق قبل الإسلام، وهي تقع على الفرات أي على نهر الفرات. وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه. وقوله نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة يقتضي ألا يصلى في أرض ملعونة. والحديث المشهور في الحجر وهي ديار ثمود يوافق هذا، فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها. ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا، فإنه كان من أمكنة العذاب. قال سبحانه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. قال شيخ الإسلام وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان، أي لما هدم مسجد الضرار خرج منه دخان. وقد ثبت ذلك عن جابر رضي الله عنه فيما أخرجه الطبري في التفسير وابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن، وثبت عن قتادة فيما أخرجه الطبري في التفسير وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن، وثبت عن ابن جريج فيما أخرجه الطبري في التفسير بسند حسن، وثبت عن سفيان بن عيينة فيما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير بإسناد صحيح أن مسجد الضرار لما هدم خرج منه دخان. وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الأقصى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري من رواية أبي هريرة صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما مسجد قباء فقد أخرج الترمذي والحاكم من طريق

هذا لا شك فيه، أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم. بل كثير من الجهال في الحرمين وحولهما لا يبالون بهما ولا يحرصون على الصلاة فيهما، بل إن من أولئك الجهال من طعن في السن ولم يحج ويكون من أهل مكة ولا يحج، فهل نفعه القرب من المكان الذي عظمه الله رب العالمين وطهره؟ هل نفعه ذلك شيئا؟ ويأتي الناس من كل فج عميق متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم وممتثلين للأمر من أجل أن يحجوا وأن يعتمروا. فيقول الشيخ رحمه الله: ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ إن الأرض لا تقدس أحد، وإنما يقدس الإنسان عمله. إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. وأيضا ما هو صريح في الدلالة؟ ما روى أبو داود في سننه: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم، قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا إسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين. وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد ابن عبد الله يعني العجلية: ليس به بأس. وقال عبد الرحمن ابن إبراهيم: دحيم هو ثقة. وقال أبو حاتم: هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي: هو ثقة، وما علمت أحدا ذكره بسوء، وقد سمع منه حسان بن عطية، وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث، وهو: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد قال الألباني في صحيح سنن أبي داود: حسن صحيح. قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه به، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به. هذا ما يقتضيه ظاهره، فظاهر الحديث يقتضي كفر المتشبه به: من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بالكفار فهو منهم. فظاهر الحديث كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، وأقل أحوال الحديث أن يقتضي تحريم التشبه به. والله ما أتونا إلا بالخراب والضياع، وما أورث العالم إلا القلق والفاحشة وسوء السيرة والسلوك، وكانوا سببا في تمزيق الروابط وحل عرى الأسر واجتراء الصغار على الكبار وتفسخ الأخلاق وانتشار الإلحاد. ما الذي أتانا من هؤلاء؟ لم يأتنا إلا البلاء بضعف الإيمان في القلوب وباتباع الشهوات وبالخبط في كل واد وراء ما أحدثوه من تلك المخترعات ومن وسائل الاتصال الحديثة كما هو معلوم، مما دمر الأخلاق وأورث المجتمع المسلم كثيرا من الآفات، منها زنا المحارم وما دون ذلك، مع انتشار المخدرات ومع انتشار وسائل استعمال الفحش مما لا يتصوره أحد ولا دار على أذهان قوم لوط إلى غير ذلك من تلك الأمور الشيطانية التي غزت العالم كله بعدما صار بوسائل الاتصال الحديثة التي اخترعها أولئك الشياطين فوظفت في كل باطل ومكروه وسوء. صار العالم لا كالقرية الواحدة بل كالحارة الواحدة بل كالبيت الواحد، وما ظهر عندهم من آفة أو سوء سلوك إلا ويطير في أرجاء الأرض كلها، يقبل عليه من يقبل وتلفت حولك في كل مجال وانظر أمامك وحولك في كل سبيل فلن تجد إلا مصداق ما أقول. فهذه المدنية الفاجرة، تلك المدنية الكافرة الملحدة، لم تورث البشرية إلا العناء والتعب. وظهرت الأمراض التي لم تكن في الأسلاف لما ظهرت الفاحشة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن آخر ذلك ما علموه للشعوب المسلمة من الثورات والخروج على حكامهم وولاة أمورهم، مما يؤدي إلى تفسخ عرى المجتمع المسلم وانحلال روابط أبنائه والسير وراء هؤلاء فيما ابتدعوه واخترعوه من أديانهم الحديثة كالديمقراطية والليبرالية وما أشبه من تلك البدع التي جعلوها نحلا ومللا. في أي شيء نشابههم ولماذا نشابههم؟ وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن مشابهة هؤلاء ومتابعتهم حتى فيما أحسنوا فيه من أمور الدنيا لا يكون خيرا خالصا، وهو كذلك كما قال رحمه الله، لأن كل شيء من هذا إنما يكون مؤسسا على عقيدة مخترعه ومبتدئه. وقد ضربنا لذلك مثلا قديما ولا يلتفت إليه أحد من أبناء المسلمين، فإنه معلوم أن الدواء جواهره الفعالة مذيبها الكحول وهو روح الخمر، لأن القوم لا يحرمون الخمر، ولذلك عندما يبدأون في دراساتهم المدنية الحياتية العلمية علما ماديا يبدأون متحللين من كل قيد، فلا وحي عندهم يردهم ولا خلق عندهم يصدهم، لذلك وصلوا إلى ما سموه بالاستنساخ وحرمته كنائسهم ومؤسساتهم الأخلاقية أو اللا أخلاقية عند المسلمين، هي عند المسلمين لا أخلاقية ولكنها عندهم أخلاقية فحرمت هذا الأمر وهو الاستنساخ، لأنهم يبدأون متحللين من كل قيد. لما وقعت القوة في قبضتهم نووية وما فوقها استعملوها في كل باطل وكانت سببا للدمار العام الشامل، وهي مهددة للعالم بذلك، ولو وقعت في قبضة المسلمين فإنه لا يمكن أن يتحرك بها مسلم إلا على حسب عقيدته ودينه. وما دين هؤلاء الذي يمنعهم من تدمير العالم كله وإحداث الخراب فيه، وهم يصنعون ذلك في كل مكان، وقد استعملوا تلك الوسائل للتدمير العام الشامل بطريقة محدودة كأنها من التجارب التي تكون في المعامل مع فئران التجارب، فيجعلونها في مجتمعات المسلمين لأنها صارت معامل للتجارب بفئرانها، فيستخدمون الإشعاع المحدود ويدمرون ما يدمرون، لأن القوة وقعت في قبضة من لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولو أن القوة وقعت في أيدي المسلمين لاتقوا الله تبارك وتعالى في استعمالها. فكل شيء وصلوا إليه إنما هو مؤسس على العقيدة عقيدتهم، ولا عقيدة عندهم سوى الكفر وسوى التحلل من الأديان. الجواهر الفعالة فيما يتعلق بالدواء المذيب الرئيس لها على حسب ما وصلوا إليه، وهم الذين استخلصوها. المذيب الرئيس لها عندهم الكحول، هذا عندنا محرم. لو أن الصيادلة كانوا مسلمين لنحوا الكحول جانبا وبحثوا عن بديل، ولكن ذلك إنما بدأ مؤسسا على عقيدة القوم ولا عقيدة عندهم، لذلك وصلوا إلى أمور ينكرها كل إنسان، استعمال الخلايا الجذعية وهي مأخوذة من الأجنة، يأخذون الأجنة من بطون أمهاتها لاستخلاص ما يسمى بالخلايا الجذعية لتحقن في دماء الموسرين من أصحاب الأموال العريضة ليعود إليهم شبابهم، وهذا لا يجوز في كل ملة ودين، حتى عند أصحاب الملل الباطلة والنحل الفاسدة فإنهم يرون ذلك محرما، أو أن الخلق لا يسمح به، أو أن الإنسانية كما يقولون ترفضه، ومع ذلك يجترئون عليه. فما الذي عندهم نقلدهم فيه؟ ولماذا لا نجتهد نحن؟ وما وصلوا إليه إنما أسسوه على ما كان عندنا وسرقوه منا. ينبغي علينا أن نستعيد ما سلبناه ثم نؤسس حضارتنا ونهضتنا، لا على ما يقوله لنا أولئك الناعقون في كل واد من المبتدعة، فوالله إنهم لم يتقدموا شيئا، وإنما هم مرتمون في أحضان الكفار لا يرون تقدما إلا بمتابعتهم. وأما أهل العقيدة الحقة فلهم شأن آخر. هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه به، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به، كما في قوله ومن يتولهم منكم فإنه منه، وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم، والنيروز أول السنة القبطية، ومهرجانهم وهو عيد الفرس، وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. هذا أخرجه البيهقي في السنن وهو ضعيف، فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك. وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، وهو نادر أن يكون المتشبه فاعلا للشيء الذي يتشبه به من أجل أنهم فعلوه، هذا نادر. ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود هو صحيح وقد مر، دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. فهل أبلغ من هذا؟ فهذا من لفتات الشيخ الثاقبة عند النظر في النصوص. فأي شيء وراء هذا يمكن أن يقال؟ تأمل، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منه، أي أن من لم يغير الشيب فقد وقعت منه المشابهة وإن لم يكن لها قاصدا، فهذا أمر خلق فيه لم يسعى إليه ولم يفعله، فهذا دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. ذكره القاضي أبو يعلى وهو حسن بشواهد، وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهية أشياء من زي غير المسلمين. قال محمد بن أبي حرب: سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه. سندي منسوب إلى بلاد السند، فسئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة، وقال: إن كان للكنيف، وهو في اللغة الساتر والمراد المرحاض، قال: إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار. وواضح أنه من الأحذية التي يلبسها العجم، وقال: هو من زي العجم. وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال: سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكن اسم ملك الهند، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. سنة نبينا أحب إلينا من سنة أوباما، من سنة ساركوزي، من سنة نتنياهو. سنة نبينا أحب إلينا، كما قال سعيد بن عامر، وسيأتي وصف حاله رحمة الله عليه لبيان قدم الصدق الذي آتاه الله إياه. سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن، وهو اسم ملك الهند. وقال في رواية المروذي: وقد سأله عن النعل السندي فقال: أما أنا فلا أستعمله، ولكن إن كان للطين أو المخرج، كأنه يريد بالمخرج محل قضاء الحاجة، فأرجو. وأما من أراد الزينة فلا. ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال: يتشبه بأولاد الملوك. وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد: فهذه النعال الغلاظ؟ قال: هذه السندية. قال: إذا كان للوضوء أو للكنيف أو موضع ضرورة فلا بأس. وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة. قيل: فالنعل من الخشب؟ قال: لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة. وقال حرب: حدثنا أحمد بن نصر قال: حدثنا حبان بن موسى قال: سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه. نسبة إلى بلاد كرمان جنوب شرق العراق، أو كرمان التي بالهند. سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه، وقال: أما في هذه غنية عن تلك؟ حتى في النعال لا نتشبه بغيرنا، ولنا خصوصيتنا، لنا ديننا ولهم دينهم، ومن ديننا عاداتنا وأحوالنا وما يتعلق بزينا وطعامنا وشرابنا ومساكننا وهيئاتنا وحركاتنا. وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية. السبت هو جلود البقر المدبوغة، أو كل جلد دبر، عن لباس النعال السبتية، فقال: زي نبينا أحب إلي من زي باكهن ملك الهند، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. كأنه أحدث فيها حدثا، وملعون من أحدث في طابة حدثا في مدينة الرسول. فلو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا، من شيوخ الإمام أحمد. قال يحيى بن سعيد القطان، وذكر عنده سعيد بن عامر فقال: وشيخ المصر منذ 40 سنة. وقال أبو مسعود بن الفرات، هو أحمد بن الفرات ابن خالد الضبي، أبو مسعود من أهل الحديث والفتية ومن أحفظ الناس لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الحفاظ الكبار وله التصانيف الكثيرة، ومن الراسخين في العلم، وثقه سائر الأئمة. وقال ابن حجر في تقريب التهذيب: تكل ما فيه بلا مستند. قال أبو مسعود ابن الفرات: ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر. وقال الميموني، وعبد الملك ابن عبد الحميد ابن مهران الميموني أبو الحسن من الفضلاء الثقات من أصحاب الإمام أحمد، وكان أحمد يقدمه ويجله، وقد لازم أحمد أكثر من 20 سنة، وروى عنه مسائل كثيرة. قال الميموني: رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك، وقال: العرب عمائمها تحت أذقانها. فشرع في بيان المخالفة في هذا الأمر بعد أن ذكر بعض ما يتعلق بسعيد بن عامر الضبعي لتوثيق ما مر ذكره مما رواه الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي. قال: سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السفتية، فقال: زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك الهند، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. فمسألة الموافقة للمشركين من المسائل التي عمت جماهير المسلمين إلا من رحم الله، وقل من يلتفت، وقد صار علماء المسلمين إلا من رحم ربه ودعاتهم يدعون بحالهم وفعالهم وبمقالهم وقولهم، أرادوا أم لم يريدوا، شاءوا أم أبوا إلى مشابهة المشركين. وأقرب شيء لذلك ما وقع فيما يتعلق بعيد اللقطاء في فرنسا، وهو المعروف في ديار المسلمين بعيد الأم. هذا هو عيد اللقطاء في فرنسا، عيد أولاد الزنا والخنا في فرنسا، الذين يلتقطون من المزابل ومن غيرها من أجل أن يجعلوا في الملائد، فأرادوا أن يحتفلوا به تطيبا لقلوبهم، لأنه كما هو معلوم عندهم الزنا لا شيء فيه، والاغتصاب هو الذي يجرمه القانون، القانون لا يجرم الزنا عندهم، والذي يجرمه القانون عندهم هو الاغتصاب، فإذا وقعها بغير رضاها فهو الذي يتوجب عليه العقاب، وأما برضاها فما لك أنت، وإن أنجبت منه. ورئيس فرنسا كما هو معلوم في زوجته الأولى لما تركها إلى عشيقته المعروفة التي جاب بها ديار المسلمين وهم يعلمون، وترك الأولى وهي أم أولاد غير شرعيين، أعلنوا الزواج ربما بعد ربع قرن، وكانوا قبل ذلك أصدقاء وبينهم أولاد، ولا بأس في هذا كله عندهم. عيد اللقطاء في فرنسا لما ذهب مصطفى أمين وعلي أمين إلى ديار الكفر، رجعوا إلى ديار المسلمين بأمثال هذه البدع، فقالوا: هذا اليوم نجعله عيدا للأم في ديار المسلمين. وأعياد المسلمين معروفة، ولم يتكلم أحد من أولئك الدعاة فيما نعلم، بل كانوا يعرضون على شاشات قنواتهم هدايا الأم في عيدها من الخلاطات والحلل وما أشبه، لأن هذا يأتي بالأموال، إعلانات في وقت الذروة، إذ يؤتى بكبير المبتدعة وبمقدمهم ليعتدي على أهل السنة، فهذا وقت ذروة فلنستغله بعرض الخلاطات والحلل للأم في عيدها، هذه أفضل الهدايا. في أي شيء يتكلم هؤلاء؟ أين العقيدة التي ينبغي أن تصان وأن تراعى؟ وأين هذه الأصول التي ألجئنا إلى الكلام فيها وكنا نحسب أنها قد قتلت بحثا عند إخواننا من طلاب العلم، فإذا هي عنهم بمبعدة؟ بل إن نواقض الإسلام لم يحذر منها إلا لماما، مشابهة الكافرين ومظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين، هذا كفر يخرج من الملة وينقل عنها، وكذلك تصحيح دين الكافرين هذا كفر ينقل عن الملة، هذه ردة. تصحيح دين الكافرين، من اعتقد أن أحدا على ظهر الأرض من أي ملة من الملل له أن يعبد الله تبارك وتعالى بعبادة تقبل أو لا تقبل ولكن تصحح، من اعتقد ذلك فقد خرج من دين الإسلام جملة، هذه ردة مستقلة. لا دين بعد دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والإسلام نسخ كل ما كان قبله، ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به أو بعثت به إلا دخل النار. لا يصحح دين سوى دين الإسلام العظيم، ومن صحح دينا سواه وقال لهم دين يعبدون الله به وأمرهم إلى الله، من اعتقد هذا خرج من الملة. ولما جاء موجب التذكير لم يذكروا، لما جاء موجب التحذير لم يحذروا، ولكن يحذرون من أهل السنة، يحذرون منكم ومن منهاج النبوة، ولا يحذرون المسلمين من الوقوع في نواقض الإسلام. أي ظلم هذا؟ بل أي ضلال وأي بدعة؟ نسأل الله رب العالمين أن ينجينا أجمعين من الزيغ والضلال والفتنة والمحنة والبدعة والهوى والشرك والكفر، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.